الحمد لله، الحمد لله ذي الطول والآلاء، أحمده على ما أسال من وابل العطاء وأسبل من جميل الغطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الرسل والأنبياء، الشافع المشفع يوم الفصل والقضاء، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأتقياء وصحابته الأوفياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، المنايا لزمت البرايا، فلا خلد في الدنيا يرتجى ولا بقاء فيها يؤمل، وما الناس إلا راحل وابن راحل، وما الناس إلا راحل وابن راحل، وما الدهر إلا مر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أسرع الأيام في طينا، ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا، في كل يوم أمل قد نأى، مرامه عن أجل قد دنا. الأمل طويل والثواء قليل، ورحى المنون تدور، آجال إلى زوال، آجال إلى زوال، وآمال إلى اضمحلال. عام يبلي عاما، وأيام تطوي أياما، سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم له البقاء. يقربنا الصباح إلى المنايا، ويدنينا إليهن المساء، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فطوبى لعبد أحسن الرحلة بأحسن ما يحضره من النقلة، بين ابن آدم في الدنيا ينافس، قد قرت عينه بماله وجاهه، إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه، فسلبه آثاره ودنياه، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. أين من كان قبلنا، أين أينا من أناس كانوا جمالا وزينا، إن دهرا أتى عليهم فأفنى، عددا منهم سيأتي علينا، كم رأينا من ميت كان حيا، كم رأينا من ميت كان حيا، ووشيكا يرى بنا ما رأينا، ما لنا نأمن المنايا كأنا لا نراهن يهتدين إلينا. يا من لعب ولها، يا من لعب ولها، يا من غفل وسها، يا من نظر في عاجله ونسي المنتهى، أفق من خمرة الشهوات، وبادر إلى التوبة قبل الفوات، ولا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا بالنعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء

وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من رق الذنوب، اللهم اعتقنا من رق الذنوب، وخلصنا من أشر النفوس، وباعد بيننا وبين الخطايا، وأجرنا من الشيطان الرجيم. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا قريب الرحمة، يا قريب الرحمة. نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تنجينا من النار يا رب العالمين. اللهم هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم تقبل مساعيهم وزكها، اللهم تقبل مساعيهم وزكها، وارفع درجاتهم وأعلها. اللهم أعطهم من الآمال أعلاها، ومن الخيرات أقصاها يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.